لا تأتيكم كلا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله من نفس واحدة

Oh!

ما يوحى وهدى ورحمة لقوم